أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم. والله أعلم بإيمانكم. بعضكم من بعض. بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. فانكحوهن بإذن أهلهن. بالمعروف محصنات. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنت منكم. ذلك لمن خشي العنت منكم. وأن تصبروا خير لكم. وأن تصبروا خير لكم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للحديث عن المحرمات من النساء، قال تعالى: والمحصنات من النساء، أي ويحرم عليكم أيها المؤمنون نكاح المتزوجات من النساء. وهذا على سبيل التأبيد أم التأقيد؟ التأقيد. التأقيد. التحريم مما أن يكون على سبيل التأبيد كالأم والأخت والعمة والخال، وإما أن يكون على سبيل التأقيد كالجمع بين المرأة وأختها، إذا ماتت المرأة أو طلقت فبعد فللرجل أن يتزوج بأختها، تمام؟ أو أن يتزوج بعمتها أو خالتها، بشرط أن لا يجمع بين الزوجة وبين أختها أو عمتها أو خالتها. طيب، وكذلك من المحرمات على سبيل التأقيت أمر مؤقت المتزوجات، المحصنات يعني المتزوجات من النساء. طيب، إلا هذه أداة استثناء، فاستثنى الله تبارك وتعالى شيئا، ما هو؟ إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا من سبيتم منهن في الجهاد. نحن في حرب وانتصرنا على الأعداء، خلاص، في الجهاد في سبيل الله في جميع العصور، ليس هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد التابعين أو في عهد الخلفاء، هذا ثابت إلى يوم القيامة في كتاب الله. يعني لو أننا دخلنا في حرب مع اليهود قبحهم الله، خلاص، وقتلنا منهم من قتلنا وأسرنا من أسرنا، فنساؤهن يعاملن تلك المعاملة الثابتة بنص الكتاب، تمام؟ طيب، إيه المعاملة دي؟ اسمع بقى. إلا من سبيتم منهن في الجهاد فإنه يحل لكم أن تنكحوهن. طيب، بعد شيء، بعد أي شيء؟ ما هم؟ بعد استبراء أرحامهن بحيضة. المرأة متزوجة إذا وقعت في الأسر فإنه يحق لمن سباها أن ينكحها، ولكن بعد أن ينتظر حتى استبراء الرحم بحيضة واحدة، فإذا طهرت فله أن ينكحها. كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء، كتاب الله عليكم، فقد فرض الله تبارك وتعالى عليكم ذلك. وأحل لكم، أو أحل لكم في قراءة أخرى، أي وأجاز لكم ما وراء ذلكم، يعني أن تطلبوا نكاح من سواهن، أجاز الله عز وجل لكم النكاح بعد ذلك، ابعد عن المحرمات، ثم بعد ذلك أحل الله عز وجل لك أن تنكح ما شئت من النساء، مهم أنك بعيد عن الحرام. هل يجوز أكثر من أربعة في الفعل السبايا، ولا برضه نفس القاعدة مثنى وثلاثة تعدية، يعني تنكحوا مقابلات النساء مثنى وثلاثة ورفقت من التعديل فرفقت؟ والله هو ده النكاح اللي هو الزواج. الزواج لكن التسري أو النكاح الأمة ده لا ينطبق على حكم الزواج، والله تعالى أعلم. ممكن ينكح زوجة أو أكثر وله ما شاء من السبايا. كنت قرأت أن له من السبايا ما شاء. تمام تمام تمام، لأن نكاح الأمة يختلف عن نكاح الزوجة، موضوع ده موضوع. نعم. وأجاز لكم نكاح من سواهن مما أحله الله لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام. إذن فهذا هو مقصود الزواج، أنك تريد العفاف، لك تزوج من أجل اللذة ومن أجل أنتم تطلبون العفة عن اقتراف الحرام. طيب، فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح فأعطوهن مهورهن التي فرض الله لهن عليكم، ولا إثم عليكم فيما تم التراضي به بينكم، يعني فيما يتعلق بمهر الزوجة كما تقدم في أول السورة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. التي فرض الله لهن عليكم فأعطوهن مهورهن التي فرض الله لهن عليكم ولا حرج ولا إثم ولا ذنب فيما تم التراضي به بينكم فيما يتعلق بشأن المهر من الزيادة أو النقصان في المهر بعد ثبوت الفريضة. المهم أن يأتي الفريضة. إن الله تعالى كان عليما بأمور عباده حكيما في أحكامه وتدبيره. الحديث موصول إن شاء الله تعالى ونكتفي بذكر السؤال الثاني. ومن لم يستطع منكم طولا. نعم.